أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم إن الأشياء المشتركة لانتهينها، وزاد بعضهم على هذه الأقسام الثلاثة قسما رابعا، وهي التميز بالتمام والنقص والشدة والضعف في نفس الطبيعة المشتركة، وهو التشكيك. إلى هنا قلنا بأن التمايز بين الماهيات يكون على ثلاثة أقسام: إما تمايز بتمام الذات، وإما تمايز ببعض الذات، وإما تمايز بأمر خارج عن الذات. هذه هي أقسام التمايز التي ذكرناها بين الماهيات، أي لكي تتميز ماهية عن ماهية تمايزها يكون بأحد هذه الأقسام الثلاثة. إما أن الشيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى قسم رابع من التمايز، وهو أنه قال: الماهية هي الماهية، ولا يوجد تمايز لا بتمام الذات ولا ببعض الذات ولا بأمر عرضي خارج عن الذات، وإنما التمايز بالشدة والضعف. فإن هذه الماهية وهي ماهية الإنسان موجودة في زيد بنحو أشد، وموجودة في بكر بنحو أضعف، موجودة في خالد بنحو أتم، وموجودة في موجود فرد آخر من الإنسان بنحو أنقى، وإلا لا فرق بينهما. يعني مثلا فيما يرتبط بالأئمة أو فيما يرتبط بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإن التمايز بينهم لا بتمام الذات ولا ببعض الذات ولا بعرضي مفارق، ولكن الماهية هنا أقوى وجودا وهنا أضعف وجودا، هنا أتم وجودا وهنا أنقص وجودان. إذا نفس الماهية وهي ماهية الإنسان يقع فيها التشكيك، يقع فيها التمايز بالشدة والضعف. إذا تبين أنه يوجد عندنا قسم رابع من أقسام التمايز، وهو التمايز بالشدة والضعف بالنقص والتمام في الطبيعة الواحدة المشتركة، يعني في الكلية الطبيعي، يعني في الماهية بما هي هي يقع فيها ماذا؟ تمايزون. إلا أن القائلين بأصالة الوجود أنكروا ذلك على شيخ الإشراق، قالوا هذا غير معقول. لماذا؟ لأننا نسأل أن الشدة هل هي مأخوذة في حد الماهية أو ليست مأخوذة في حد الماهية؟ إن قلتم أن الشدة مأخوذة في حد ماهية الإنسان، إذا الإنسان لا ينطبق على الفرد ضعيف من الإنسان، لأن الإنسان أخذ فيه حيوانية ناطقية وماذا؟ وشدة. إذا لا ينطبق على الذي هو حيوان ناطق ماذا؟ ليس بشديد. وإن أخذ في الماهية الضاعف فلا ينطبق على ماذا؟ على ما هو الشديد. وإن قلتم أن الماهية لم يؤخذ فيها لا الشدة والضعف، إذا من حيث هي لا شديدة ولا ضعيفة، وهذا معناه أن الشدة والضعف خارجان عن ذات الماهية، فالتمايز يكون بأمر خارج عن ذات الماهية. وبعبارة أدق، الماهية بناء على مبنى صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه، الماهية حد الوجود، فإن انتزعت الماهية من الوجود المحدود بهذا الحد وهي الشدة، بعد لا يمكن انتزاعها من الوجود المحدود بحد الضعف، وإن انتزعت من الوجود المحدود بحد الضعف بعد لا يمكن انتزاعها من الوجود المحدود بحد الشدة، وإن يمكن أنها منتزعة من ذات الماهية بغض النظر عن الشدة والضعف، هذا معناه أن الشدة والضعف أمران خارجان عن ذات الماهية، لا يعقل أن يقع التمايز في الماهية بواسطة الشدة والضعف. ومن هنا قال إلى الأعلام بأن التمايز بين الشدة والضعف إنما يعقل في الوجودات لا في الماهيات. في الوجودات يعقل أن تكون الأشياء جميعا موجودة وبعضها متمايز عن البعض الآخر بالشدة والضعف، هذا وجود قوي وذاك وجود ضعيف. تمايزها بماذا؟ بالشدة والضعف. اشتراكها بماذا؟ بالوجود. قد نسأل منكم، أن الشدة والضعف شيء غير الوجود أم عين الوجود؟ عين الوجود. وهذا معنى أن ما به الاشتراك يرجع إلى ما به الامتياز، وما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك. إلا أنه بناء على ما ذكرناه من أن الماهية عين الوجود، فما يجري في الماء في الوجود يجري في الماهية، وهذا خير شاهد على ما نقول. أجرى أحكام الوجود أين؟ فيما هو، لأنه لا يرى تماثيا بين الوجود والماهية، حتى قيل إذا كانت جارية الوجود لا تجري في الماهية، وإذا كانت من أحكام الماهية لا تجري في أحكام الوجود. هذا معاه أن هؤلاء الأعلام قدست أسرارهم لم يجدوا تماثيا بين الوجود والماهية، وإلا من الواضح لو كانوا يجدون تماثيا بين الوجود والماهية، والماهية يعتبرونها حد الوجود، فلا يعقل أن تنتزع ماهية واحدة وهي الحد، تنتزع من أمور متعددة لها حدود متعددة، لأن للموجود القوي حد من الوجود، وللموجود الضعيف حد آخر من الوجود، كيف يعقل أن تنتزع ماهية واحدة من أمور متعددة في الخارج؟ على أي الأحوال يقول السيد العامة أن التشكيك في الماهية غير معقول، وإنما التشكيك هو في الوجود لا في الماهية. وزاد بعضهم يعني إذا انتزعتم أنتم ماهية من الوجود الشديد بنحو تكون الشدة داخل في ماهية الإنسان، بعد هل يمكن أن تنتزع نفس هذه الماهية من الوجود الضعيف؟ نفس ماهية أخرى، مع أنه نحن نريد أن ننتزع ماهية واحدة، ولا ممكن ماهية أخرى أحسنتم والأحسنية إلا ماهية أخرى ننتزع، لكن مو هذه الماهية بعد ماهية ثانية. وهؤلاء القائلين بالتشكيك في الماهية يريدون أن يقول ننتزع ماهية واحدة ولكن من حدين مختلفين، يقول هذا غير معقول، إذا تعددت الحدود فتعدد الماهيات، ولا يعقل أن تنتزع ماهية واحدة حقيقة من حدود متعددة حقيقة، وإلا يلزم وحدة كثير أو كثرة واحد، وكلاهما نقال. وزاد بعضهم تشويش الإشراق على هذه الأقسام الثلاثة قسما رابعا، وهو التميز بالتمام والنقص والشدة والضعف، ولكن أين؟ مش الوجود، في نفس الطبيعة المشتركة، يعني في الماهية، يعني في الطبيعي، يعني في الإنسان، في نفس الطبيعة المشتركة. والتمايز بالتمام والنقص والشدة والضعف هو التشكيك. والحق أن الماهية بما أنها هي لا تقبل التشكيك والتمايز بالشدة والضعف لما بيناه، وإنما التشكيك يعقل في الوجود. هذا كله في الكلية، في مفهوم الكلي أي في مفهوم الكلي المنطقي الذي يعرض على الماهية في الذهن. وقلنا الصحيح أنه يعرض على المفهوم في الذهن حتى يشمل المعقول الأولي والمعقول الثانوي. هذا كله في الكلية، وأنها أي الكلية خاصة ذهنية للماهية وللمفهوم، للمفهوم باعتبار أنه تصدق على المعقولات الأولية وعلى المعقولات الثانوية على حد سواء. أما الجزئية، قلنا بأن الجزئية ما هو المراد منها؟ هو امتناع فرض صدقها على كثيرين. وقلنا أن الجزئية بهذا المعنى لا يعقل أن تكون صفة للمفهوم، لأن المفهوم أي نحو فرض فإنه قابل للصدق على كثيرين. حتى لو قيدت المفهوم بألف قيد وقيد، فإنما كلما قيدت المفهوم ضيقت من دائرة المصداق، ولكن لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. بل حتى لو كان المصداق ممتنع الوجود، فإن المفهوم أيضا قابل للصدق على كثيرين. كما في مفهوم اجتماع النقيضين محال، فإن هذا مفهوم كلي مع أنه يستحيل أن يوجد له مصداق في الخارج. إذا متى يتحقق امتناع الصدق على كثيرين؟ لا يكون إلا بالوجود الخارجي، فإنه إذا كانت الماهية موجودة بوجود خارجي عند ذلك يمتنع صدقها على كثيرين. يعني زيد الخارجي هذا موجود أو ليس بموجود؟ نعم، بعد يستحيل أن يكون زيد صادقا على باكر على خالد على أي شيء غير نفسه. ومن هنا فإن الجزئية تساوح الوجود. معنى ماذا؟ يعني أن كل وجود فهو جزئي. أي وجود؟ الوجود الخارجي، لا الوجود الذهني الذي هو المفهوم كما أشرنا إليه بالآن. الوجود الخارجي مساوق للجزئية، فكل موجود فهو جزئي، وكل جزئي حقيقي فهو موجود خارجي. من هنا يتضح لكم، وحيث أن الوجود يساوق التشخص، لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد كما قرأنا في محله، إذن الجزئية تساوق ماذا؟ التشخص. إذن لا يكون الشيء جزئيا حقيقيا إلا إذا كان متشخصا، ولا يتشخص إلا إذا كان موجود بوجود خارجي تترتب عليه الآثار. ومن هنا قال وأن الجزئية وهي امتناع الشركة في الشيء، يعني امتناع الصدق على كثيرين، وتسمى أيضا بحسب اصطلاحنا بالشخصية أيضا، مو فقط تسمى بل توجد هناك مساوقة بين الجزئية وبين الشخصية والتشخص. وتسمى الشخصية، فالحق أن الجزئية إنما تكون بالوجود، لا وجود بالوجود الخارجي لا بالوجود الذهني، وإلا الوجود الذهني قلنا ماذا؟ يتصف بالكلية. فالحق أنها أي الجزئية بالوجود كما ذهب إليه الفارابي المعلم الثاني، حيث أنه ذهب إلى أن التشخص إنما يكون بالوجود، وحيث أن الوجود المتشخص لا يقبل الصدق على كثيرين فإنه يكون جزئيا حقيقيا. وتبعه صدر المتألفين رحمة الله تعالى عليه. ومن هنا تتضح لنا مسألة تاريخية، وهي أن ما يقول في الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه من أن مسألة الوجود والماهية لم تكن مطروحة في كلمات السابقين على صدر المتألفين، لا نحن نجد، نعم لا يوجد لها عنوان خاص، ولكن نحن نجد أن الحكماء السابقين كالفارابي الذي هو أقدم من الشيخ الرئيس يرى بأن التشخص إنما يكون بالوجود لا بالأعراض المشخصة لا بالماهيات كما سيأتي بيانه بعد ذلك. وتقدم في بداية الحكمان وتبعه صدر المتألهين. قال في الأسفار في الجزء الثاني صفحة 10: والحق أن التشخص الشيء، يراد من الشيء هنا بناء على مبنى السيد العلامة يعني تشخص الماهية. لماذا؟ لأنه قال أن الكلية والجزئية وصفان لأي شيء، وصفان للماهية، وصف للماهية بوجودها الذهني ووصف للماهية بوجودها الخارجي. لكن واقعا أن تشخص الشيء يعني فقط تشخص الماهية، أما ما لا ماهية له يعني لا يتشخص، وهذا قرينة أخرى على أن الكلية والجزئية وصفان للمفهوم وللوجود الخارجي. أعم من أن يكون ذلك المفهوم ماهية يعني كلي وله أفراد، أو مفهوم وله مصادر كما ميزنا بينهما فيما سبق. قلنا هناك فرق بين الماهية والفرد، بين الكلي والفرد، وبين المفهوم والمصداق. إذا المراد من الكلية تقع وصفا للمفهوم أعم من أن تكون ماهية أو معقول أولي، ومرادنا من الجزئية أنها تقع وصفا للوجود الخارجي أعم من أن تكون فردا لكلي أو تكون مصداقا لمفهوم. قال والحق أن تشخص الشيء بمعنى، هذا تعريف التشخص، بمعنى كون الشيء منتمع الشركة فيه بحسب نفس تطوره سد القوس. والمعنى والحق أن تشخص الشيء إنما يكون بأمر زائد على الماهية. انتفتوا جيدا، إذا هذا المطلب الذي يذكره السيد العلامة أيضا جاء في كلمات صدر المتألهين، البحث بأمر زائد على الماهية. فبنسأل صدر المتألهين أن الماهية لكي توجد ما بد أن تكون متشخصة، أو كل شيء إذا أراد أن يوجد لا بد أن يكون متشخصة؟ فمن الواضح أنه لا يختص بالموجودات التي لها ماهية، بل هذا القانون يشمل حتى تلك الموجودات التي لا ماهية لها، كالواجب سبحانه وتعالى، فإنه ما لم يتشخص أيضا لا يوجد. قال إنما يكون بأمر زائد على المعنى على الماهية مانع دليل. أن الواجب لا ماهية له، وهذا الإلهيات إن شاء الله يجب إذن في الإلهيات، إحنا معكم إن شاء الله. فهذا القانون قانون كلي، وهو أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. ما هو المراد من التشخص؟ يعني الجزئية الحقيقية. بعد ذلك لا ما بيجي إشكال، شو الإشكال وين؟ تشخص الواجب وين؟ يدرس القانون قانون كل سيدنا في محله، أن القانون والقوانين العقلية غير قابلة للتخصيص. ما كلام بحثنا في المصداق، بحثنا في القانون، بحثنا في المصادق، ليس بحثنا نحن عندما نقول الله موجود الإنسان موجود نقول مفهوم الوجود واحد، وإلا المصداق أي افتراض رب الأرباب. نحن بحثنا في المصداق، هو الله سبحانه وتعالى وجوده الخارجي يسبق على غيره. يقول لا فرق سيدنا، القانون عقلي إلا أن تنفي القانون أنت، القانون العقلي غير قابل للتخصيص. والحق أن تشخص الشيء بمعنى كونه منتمع الشركة فيه بحسب نفس تصوره، أن تشخص الشيء إنما يكون بأمر زائد على الماهية مانع بحسب ذاته. مراد من الذات هنا يعني الهوية، مواد من الذات من الله، ذلك الامر الزائد على الماهية. وذلك الامر الزائد على الماهية ما هو؟ هو الوجود. قال بحسب ذاته دليل، لا باعتبار انه هذول كانوا يتكلمون في الماهية، سيد الله صرح بانه في الماهية. طبعا صدر المتألمين في كلمات اخرى اساسا هذه الابحاث كلها يطرحها بالنحو الذي نحن نطرحها، وهو انه هذا المعقول الاول ومعقول ثاني، وهذا على مبنى أصالة الماهية، وإلا على مبنى أصالة الوجود. إحنا المعقولات الأولية تصير كلها ثانوية، والمعقولات الثانوية كلها تصير معقولات أولية. قال جمال عند حسب ذاته من تصور الاشتراكي فيه. إذن فالمشخص للشيء بمعنى ما به، أيضا بيان المشخص بمعنى ما به يصير ممتنع الاشتراك فيه، لا يكون بالحقيقة إلا نفس وجود ذلك الشيء، كما ذهب إليه المعلم الثاني من أن تشخص الشيء بوجوده، لا أن تشخص الشيء لا بماهيته ولا بأعراضه. الإخوة تذكرون نحن في بداية الحكمة أشرنا إلى هذا المطلب، أن تشخص الشيء هل هو بوجوده أو تشخص الشيء بأعراضه بماهياته. قلنا هناك أن تشخص الشيء إنما هو بوجوده، وما ذكروا من أن المشخص هي الأعراض من الكم والعين والوضع والمتاع، قلنا أن هذه أمارات وعلامات التشخص، لا أنها هي المشخصة واقعان. وإلا ضم ماهية إلى ماهية قد لا ينتج لنا ماذا؟ تشخصا. ضم كلي إلى كلي قد لا ينتج لنا جزئية حقيقية. ماهية الإنسان تضم إليها أنت الطول، ضم إليها الوزن، ضم إليها الكم، الأين، المتى، وباقي الأعراض جميعا ضمها إلى ماهية الإنسان. خذ ماهية الإنسان كلية، وهذه الأعراض كلية وغير كلية أيضا كلية، فضم كلية إلى كلية لا ينتج لنا جزئيا حقيقيا. من ينتج لنا جزئيا حقيقيا؟ ينتج الجزئي الحقيقي هو التشخص الخارجي، والذي لا يكون إلا بالوجود. قال كما ذهب إليه المعلم الثاني، فإن كل وجود متشخص شهو أنهم القضية بينها بنحو الموجبة الكلية أعم من أن تكون في الواجب أو الممكن، فإن كل وجود متشخص بنفس ذاته. وأما وإذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص، يعني الوجود الخارجي لذلك الشيء، عند ذلك فالعقل لا يأبى عن صدقه على كثير، لما يكون مفهوما فإذا صار مفهوما بعد لا يعدى الصدق على كثير، من قبيل مفهوم واجب الوجود، فإن مفهوم واجب الوجود قابل للصدق على كثير. ومن هنا نحن احتجنا لإقامة البرهان أن هذا المفهوم ليس له إلا مصداق واحد، وإلا لو كان لم يكن له إلا مصداق واحد وكان جزئيا حقيقيا، فلا نحتاج الى إقامة البرهان ان واجب الوجود مصداقه واحد لا شريك له. فهذا خير شاهد على ان واجب الوجود كلي، فنحتاج الى إقامة البرهان ان مصداقه واحد لا شريك له لا ثاني له. فالعقل لا يبى عن تجويد الاشتراك فيه، وان ضمن اليه الف مخففه وألف مقيد، فإنه لا يخرجه من الكلية إلى الجزئية الحقيقية. نعم كلما ضم إلى الماهية أي الطبيعي ضم كلي آخر، ضم عرض آخر، مقيد آخر، يحصل التمايز، ولكن التميز شيء والتشخص شيء آخر، كما قرأنا في بداية الحكمة. قلنا أن التميز أمر نسبي والتشخص أمر نسبي. قال وإن ضم إليه ألف مخصف فإن الامتياز في الواقع غير التشخص. لماذا الامتياز غير التشخص؟ قال لأن الامتياز أمر نسبي والتشخص أمر نسبي. إذ الأول للشيء ما عاد من الأول يعني الامتياز، فإن الامتياز للشيء هذا الشيء متعلق بالأول بمعول بمعناه وهو الامتياز وهو التميز. إذ الأول للشيء هذا الشيء متعلق بالأول، خبر الأول بالقياس، إذ الأول يعني الامتياز بالقياس إلى المشاركات في أمر عام. إذا هو أمر نسبي، إذا كان هناك مشاركات نحتاج إلى مميز، إذا لم يكن هناك مشاركات لا نحتاج إلى مميز. ولكن التشخص أمر نسبي لا يتوقف أن يوجد هناك شيء آخر أو لا يوجد، فإن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد، سواء كان ذلك الوجود واحدا أو له ماذا وجودات أخرى معه. قال بالقياس إلى المشاركات في أمر عام، والثاني باعتباره من هذا الثاني يعني التشخص، والثاني باعتباره في نفسه. إذا التميز أمر نسبي بالقياس إلى الغير، والتشخص أمر في نفسه يعني أمر نسبي. ومن هنا يقول نحن في التمايز إنما نحتاج إلى تمييز الأشياء إذا كانت هناك مشاركات في أمر عام، أما إذا لم تكن هناك مشاركات في أمر عام فلا نحتاج إلى التمييز. ومن هنا فالواجب يحتاج إلى التمييز أو لا يحتاج إلى التمييز؟ لا يحتاج إلى التمييز لأنه ليس له مشارك في وجود وجود، ولكنه يحتاج إلى التشخص لأن التشخص أمر نسبي. نعم يعني ما هو الفرق بين التشخص والتميز؟ ما هو الفرق بين مفهوم التميز ومفهوم التشخص في الفلسفة؟ يقول نحن نحتاج إلى التميز، يعني شوفوا الآن مفهوم زيد ومفهوم عمر هذان فردان من ماهية واحدة، هذان متشخصان ومتمايزان، هذان متمايزان لماذا؟ لأنه التشخص إنما يكون بالوجود، ونحن نريد أن نميز هذا الفرد من الماهية عن ذلك الفرد من الماهية. فإذا فرضنا أن الإنسان ليس له إلا فرد واحد نحتاج إلى مميز بعض؟ ما نحتاج. إذا المميز نحتاج إليه إذا كان هناك مشارك معه، أما إذا لم يكن له مشارك فلا نحتاج إلى المميز. إذا المميز أمر بالقياس إلى الغير، فإن لم يكن الغير فلا نحتاج إلى المميز. أما التشخص فإننا نحتاج إليه سواء كان هناك غير أو لم يكن هناك غير. شو معنى في قوله؟ الواجب في جنسكم وفي غيره معقوف ممكن، بل لا بد أن يتميز ثم يتشخص. نعم الآن سنبين نشير إليه، وهو أن التميز يقع مقدمة الإعدادية للتشخص. قال فإن التشخص والثاني باعتباره في نفسه حتى أنه لو لم يكن له مشارك لا يحتاج إلى مميز. إذا في التمييز في الامتياز إذا لم يكن هناك له مشارك لا نحتاج إلى مميز، إلى مميز زائد مع أن له، يعني حتى لو لم يكن هناك مشارك مع أن له أن الشيء تشخصا في نفسه. من هنا السيد المصنف أو السيد المتألمي رحمة الله تعالى عليه يصل إلى مطلب آخر، يقول نعم في الأمور المادية قد يقع المميز أو التميز مقدمة للتشخص، هذا في الأمور المادية لا في غير الأمور المادية. يعني هذه النقطة التي في صلب زيد هذه قابلة لإفاضة الوجود عليها أو ليس قابل لإفاضة الوجود عليها؟ نعم إذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع قابل لإفاضة الوجود عليها. أي وجود يفاض عليها؟ هل يفاض عليها الوجود اليزيدي هذا وجود أيضا، أو يفاض عليها الوجود الحسيني هذا وجود ولا كوجود؟ وهذه النقطة فيها قابلية إثارة الوجود. هذه النطفة فيها قابلية إثارة الوجود الصورة النوعية للإنسان أو لا؟ لكن لماذا هنا يفاض عليه سنخ من الوجود وهنا يفاض عليه سنخ آخر من الوجود؟ بل هو هذا الإمكان الاستعدادي ماذا؟ يعني أن هذه فيه مميزات غير موجودة هناك وتلك فيها مميزات غير موجودة هناك. يعني مثلا أضرب مثال، التفتوا للمطلب، شوفوا هذه النطفة، افترضوا أنها نطفة عندما تنتقل إلى رحم المرأة تنتقل هذه النطفة أساسا متشكلة من لقمة حلال. تبقى الحلال والحرام أمر اعتباري، ولكن يميز هذه النقطة عن هذه النقطة. فلهذا هذه النقطة المتكونة من لقمة الحلال متميزة عن النقطة المتكونة من لقمة الحرام. متميزة لا متشخصة، لا متميزة، لأنه بحسب الأمور الكيميائية هذه النقطة تختلف عن هذه النقطة ولا تختلف عنها، ولكن هذه فيها ميزات هذه لا توجد فيها تلك الميزات. هذه لقمة حلال، هذه لقمة حرام. هذه إنما هي عند الانتقال تكون بعد ركعتين من الصلاة وبسم الله الرحمن الرحيم، وتلك لا تكون إلا في حالة السكر. ولهذا تجدون أنه عندما أريد من نطفة من وجود الفاطمي سلام الله عليها أن ينتقل إلى خديجة تجدون أنه نحتاج إلى كل تلك المقدمات حتى يفاض الوجود على تلك النقطة. حتى تعرفون بأن هذه الأمور الاعتبارية كيف لها دخل في الأمور التكوينية. صحيح هي أمر اعتباري، ولكنها تميز هذا الشيء عن غيره، وهذا ما نقول أن هذه النطفة مستعدة لنحو من الوجود وتلك مستعدة لنحو آخر من الوجود. ومن هنا يتفق لكم أنه لماذا ينبغي أن لا يكون أو ينبغي أن يكون المرجع طاهر المولد. حكم الاعتبار هذا حكم شرعي هذا، ولكن أنت عندما ترجع إلى بحث التكوين تجد بأن هذه النقطة المنعقدة من حرام هذه يفاض عليها سلخ من الوجود يختلف عن الوجود الذي يفاض على النقطة المتكونة من لقمة الحلال. لهذا تجد أن القرآن الكريم يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. شو الربط بين الأمر الاعتباري والأمر التكويني؟ استقام على الطريق أمر اعتباري، العمل بالأحكام الشرعية الطريق المستقيم، ولكن من القرآن الكريم يقول لأسقيناهم ماء غدقا. لهذا الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لا نعد الحكيم حكيما إلا إذا استطاع أن يعرف كيف أن الاعتبار يؤثر في التكوين. كيف أنه أمر اعتباري أنت تخرج إلى الصحراء تقرأ صلاة الاستسقاء المطر ينزل؟ أخي شنو العلاقة بين صلاة الاستسقاء وبين ماذا؟ وبين نزول المطر. هذا أمر تكويني، هذا أمر اعتباري. هذا إنما هذه إنما تكون مقدمات لإفاضة الوجود. ومن هنا تعرفون أنت أهمية هذه المستحبات التي تذكر في مختلف الأبواب. لماذا؟ لأنه هذه الوجودات عندما يراد لها أن تفاض تحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات إعدادية. هذه المقدمات الإعدادية من يهيئها؟ يهيئها الإنسان بالعمل بالواجبات والعمل بالمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. ولكن يبقى هذا المطلب وهو أنه لا تتصوروا إذا هذا الإنسان الذي ولد من لقمة الحرام ومن أبوين وضعهم كذا وكذا وفي حالة كذا يعني يسلب الاختيار أو لا يسلب الاختيار؟ نقول لا يسلب الاختيار، ولكن الاختيار يختلف شدة وضعفا، لأن الوجود المفاض عليه وجود ماذا؟ لكي يكون في هذا الطرف يحتاج إلى مشقة كبيرة. ومن هنا ألم ذلك تتضح لكم شوفوا مجموعة من المباني في علم الكلام، وهو أنه نحن عندما نقول أن وجود الأئمة وضعهم كذا وكذا أساسا لا يفكرون بالحرام، لماذا؟ لأن المقدمات التي على أساسها أفيضت هذه الوجودات، المقدمات كانت تهيئ أن يفاض مثل هذا الوجود، وأن يفاض وجود آخر يحتاج إلى مشقة لترك الحرام، بل يحتاج إلى مشقة لارتكاب الحرام. بني عوامل، لا هذه أمور، لا هذه الظروف خارجية، نحن الآن بحثنا في الأمور التكوينية عند إفاضة الوجود قبل أن يأتي إلى المحيط والبيئة والتربية والتعليم غير ذلك، هذه كبحث آخر في علم الاجتماع مع الزيالات. الآن بحثنا في الأمر التكويني، وهو أنه هذا الوجود لماذا يفاض هذا الوجود على هذه النصفة ويفاض السنخ الآخر من الوجود على نصفة أخرى، يعني ذاك الوجود الذي أثير على تلك النصفة فصار هذا الوجود هو وجود الزهراء سلام الله عليها، فلماذا ذاك الوجود لم يفاض على نصفة أخرى؟ لماذا؟ نقول أن المقدمات الإعدادية غير موجودة، وإلا وما كان عطاء ربك محظورا، انت هيئك المقدمات، شوف أكو إفاضة وجود آخر لما أكو إفاضة وجود آخر، نعم أكو إفاضة وجود آخر، لأنه دخل من الفاعل غير موجود، إنما الكلام في قابلية قابل، انت هيئ المقدمات تجد بأن الفاعل تام فاعلية، وما كان عطاء ربك محظورا، أنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، حتى يتضح أن هذه بقدرها يعني ماذا؟ بحسب استعداداتنا بحسب المقدمات الإعدادية، كل يستوعب ذلك الفيض الإلهي والرحمة الإلهية. القرآن الكريم يشير إلى هذه النكات جيدا، وما كان عطاء ربك محظورا، فلهذا في آية أخرى الآن راحت من بالي أنه إلى هؤلاء أو هؤلاء، بالنسبة لنا لا فرق أن نفيض الوجود إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء، ولكن هؤلاء إن هيئوا هذه المقدمات فنفيض عليهم الوجود المناسب بتلك المقدمات، وإن هيئوا تلك المقدمات فنفيض عليهم الوجود المناسب بتلك المقدمات. القانون قانون لا يتغير، سنة الله ولن تجد لسنته تبديلا ولن تجد لسنته تحويلا، مراد من السنة هذه القوانين اللي احنا نعبر عنها بالقوانين الفلسفية. فلهذا شوف التفتوا للعبارة، قال ولا يبعد ان يكون التميز يوجب للشيء استعداد التشخص. التفتوا جيدا العبارة هي دقيقة، رحمة الله على الآخر، ولا يبعد أن يكون التميز يوجب للشيء استعداد التشخص. حتى من هنا تعرفون اختلاف الوجودات لماذا؟ هذه اختلاف الوجودات مو من إفاضة فاعل، اختلاف الوجودات من أين؟ من قابليات القابل، هذا صار إنسان وذاك صار بقر وذاك صار شجر، هذه مو من باب أن الله سبحانه وتعالى فيضه في مكان إنسان فيضه في مكان شجر فيضه في مكان آخر أمر ثالث، ولكن عندما تتعدد الاستعدادات تتعدد ماذا؟ تتعدد الإفاضات. قال ولا يبعد أن يكون التميز يوجب للشيء استعداد التشخص، ولكن هذا أين؟ هذا فقط في الأمور المادية لأنه فيها استعداد، أما في الأمور المجردة هذا المعنى غير موجودين، فإن النوع المادي المنتشر، مراد من النوع المادي المنتشر يعني النوع الذي له أفراد يعني منتشر في جميع أفراده، ما لم تكن المادة متخصصة الاستعداد لواحد من ذلك النوع لا يفيض وجوده أو لا يفاض وجوده عن المبدأ الأعلى، لماذا يفاض هذا الوجود على هذا الفرد ويفاض وجود آخر على فرد ثاني؟ يقول فإن المادة ما لم تكن متخصصة الاستعداد من يجعلها متخصصة الاستعداد؟ التميزات. هذه النقطة فيها مجموعة من المميزات لا توجد في هذه النقطة. إذا صار المميز مقدمة بالتشخص. واحد منه لا يفيض وجوده عن المبدأ الأعلى. وبذلك تبين أن التشخص إنما يكون بالوجود لا بالأعراض. لماذا؟ لأن الأعراض أيضا كليات، وإضافة الكلي إلى الكلي لا ينتج لنا الجزئي الحقيقي. ويتبين به أولا أن الأعراض المشخصة، ولو حذف المشخصة لكان أولى، أن الأعراض التي أسند التشخيص إليها، حتى نستطيع أن نوجه العبارة مراد مشخصة يعني على مباني قائم مشخصة، وإلا على مبنانا فإن الأعراض ليست مشخصة. ولو قال أن الأعراض التي أسند التشخيص إليها لكان أولى. وما هي تلك الأعراض؟ أقوال ثلاثة في المسألة، وهي عامة الأعراض كما هو ظاهر كلام بعضهم، وخصوص الوضع ومتى وأين كما صرح بهذا القول بعض آخر، وخصوص الزمان كما قال به آخرون. سد القوس هنا، لأن البحث في الأعراض، وهذا القول الرابع ليس في الأعراض وإنما المشخص هو الجوهر. شوفوا، قال أسند التشخيص إليها، فتح قوس، قال وهي البحث الأعراض، ها، وهذا القول الرابع، وكذا ما قيل أن المشخص المادة، بعد هذا ليس داخل في الأعراض المشخصة وإنما هذا ماذا؟ الجوهر يكون مشخصان، فلا يكون داخلا في تلك الأقوال. سد القوس. ومن هنا أيضا يقول العلامة غير العبارة، قال وكذا ما قيل، لأن هذا القول يختلف عن الأقوال الثلاث السابقة. يقول مما تقدم اتضح لكم أن ما أسند التشخص إليه ليس في محله. لماذا؟ لأن هذه واسطة في الإثبات، يعني هذه أمارات التشخص، لا أن التشخص يكون بها. أنت هذا الوجود الشخصي الخارجي المتشخص، الآن لو أردت أن تميزه في مقام الذهن تقول ماذا؟ تقول طوله كذا، زمانه كذا، مكانه كذا، وزنه كذا، ونحو ذلك. إذن التشخص ليس بهذه الأعراض، وإنما هذه أعراض، أمارات وعلامات تشخص الشيء الخارجي. قال وكذا ما قيل أن التشخص المادة، هذه كلها تبين لكم أولا أن الأعراض أمارات للتشخص ومن لوازم الوجود المتشخص، لا أن التشخص يكون بها، وإلا كما قلنا مرارا فإن إضافة كلي إلى كلي لا ينتج لنا جزئيا حقيقيا. وثانيا، بعض قال أن التشخص إنما يكون بالفاعل القريب، يعني على مبنى المشاء الذين يرون أن عالم المادة فاعله الحقيقي من؟ فاعله المباشر، يرونه العقل العاشر وهو العقل الفعال. يقولون العقل الأول أوجد العقل الثاني، الثاني الثالث، الثالث الرابع، الرابع الخامس، إلى أن نصل إلى العقل العاشر الذي يسمونه بالعقل الفعال. العقل الفعال يقولون هو الموجد، مرادنا من الإيجاد هنا يعني الفاعل الإلهي، يعني معطي الوجود، هو الموجد لعالم المادة. هؤلاء أسندوا التشخص لمن؟ إلى الفاعل القريب. وبعضهم أسند التشخص إلى فاعل الكل ولكن بالتسلسل، وهو الله سبحانه وتعالى. قالوا أن المشخص لهذه الأمور هو من؟ هو الحق سبحانه وتعالى. فكما أعطى الوجود أعطى ماذا؟ أعطى تشخص ذلك الشيء. هذان قولان. القول الثالث يقول بأن الفاعل المشخص للعرض هو من؟ هو موضوع ذلك الأعراض. يقول العلامة رحمة الله تعالى عليه، يقول هذه الأقوال لا تخلو من استقامة ولكنه تطويل المسافة بلا موجب، لأن العلة القريبة للتشخص هي ماذا؟ هي الوجود. إذا نحن لا نحتاج أن نبحث عن شيء أبعد من ذلك. نعم العلة القريبة يعني العقل الفعال أعطى الوجود فتشخص، أفاعل الكل أعطى الوجود فتشخص، ولكن تشخص الشيء بوجوده لبفاعله وجوده. نعم من باب غير المباشر من باب التسلسل، لأنه ممكن إسناده إلى فاعله القريب، يمكن إسناده إلى فاعل الكل، ولكن هذا تطويل بالمسافة. وثانيا أن قول بعضهم إن المشخصة للشيء أتفارزة في كتبكم في غير محلها، مفارزة خط موجود أنه يريد أن يبين الأقوال لا فقط لقطة أكو صحيح. إن قول بعضهم إن المشخص للشيء هو فاعله القريب المفيد لوجوده كالعقل الفعال على مبنى المشائين، وكذا قول بعضهم إن المشخص هو فاعل الكل وهو الواجب تعالى الفياض لكل وجود، هذا القول الثاني. وكذا قول بعضهم إن تشخص العرض ماذا بموضوعه، هذا القول هذه الأقوال لا يخلو عن استقامة صحيحا، ولكن غير أنه من الإسناد إلى السبب البعيد، والسبب القريب الذي يستند إليه التشخص هو ماذا؟ هو نفس وجود الشيء. إذا سبب التشخص هو ماذا؟ هو الوجود. إذا الوجود سبب والتشخص ماذا؟ مسبب. يعني توجد عندنا اللي هو معلولية الخارج أو بتحميل من العاقل، هذا من قبيل ما ذكرناه في الملازمات العامة تذكرون، قلنا أن العاقل بعض الأحيان عنده مفاهيم متعددة ولكن المصداق ماذا؟ واحد حقيقة، لأن الوجود يفارق التشخص والتشخص يفارق الوجود، ولكنه في عالم التحليل العقلي نقول أن سبب التشخص هو وجود الشيء. قال هو نفس والسبب القريب الذي يستند إليه التشخص هو نفس وجود الشيء، ولو قال هو نفس وجود الشيء إذا الوجود العيني للشيء بما هو وجود عيني يمتنع وقوع الشرك فيه، فهو متشخص بذاته والماهية متشخصة بالوجود بالعراض. من قبيل أن الوجود موجود بذاته والماهية موجودة بالوجود بالعراض، هنا أيضا نقول أن الوجود متشخص بنفس ذاته والماهية متشخصة بتشخص الوجود، يعني يقول بالعراض. وللفاعل أيضا نحن نقبل باعتبار أن هذه الوجودات وجودات إمكانية، وللفاعل أعم من أن يكون فاعل الكل وهو الله أو أن يكون فاعلا قريبا وهو العقل الفعال، وللفاعل أو الموضوع بالنسبة إلى العرض دخل في التشخص، ولكن من باب السبب البعيد لا من باب السبب القريب، من جهة أنهما أي الفاعل بقسميه أو الموضوع من علل وجود الشيء، إذا يمكن أن يسند إلى تلك العلل، ولكن إسناد إلى غير ما هو له. لكن أقرب الأسباب هو وجود الشيء نفسه مو وجود نفس الشيء. بلين؟ بلين لأنه الإسناد حقيقة إلى الفاعل القريب بناء على السلسلة المشائية أن هو معلول، إسناد الفعل إلى فاعله القريب حقيقة، وإسناد الفعل إلى علته يكون إسناد الشيء إلى غير ما هو له مجازي. بلي بلي بلي السلسلة المشائية هكذا تقول، الله خلق شيئا ثم ذلك الشيء خلق شيئا آخر. لكن اقرب الاسباب هو وجود نفس الشيء كما عرفت. وثالثا ياتي الحمد لله رب العالمين.